هذه الآيات أيها الأحبة فيها صورتان متقابلتان، صورة أهل النفاق الذين هم أخطر الناس على أهل الإسلام، وهم أشد ضراوة من الكفار الأصليين، وفي مقابل هذه الصورة صورة أهل الإيمان والتقوى والبر والخير والإحسان. فيقول ربنا عز وجل ويقولون، يقصد بذلك المنافقين: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذا قول، ودائما أهل النفاق يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، دائما ليست هناك نسبة بين القول وبين العمل، كلامهم كثير وعملهم قليل أو لا يوجد، ودائما الكلام يكون يسيرا، يمكن الإنسان أن يتكلم ما شاء، فإذا ما كان المحك سقط في هذا المحك. ولذلك قال ربنا: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يتولى عن الطاعة ولا يمتثل ما قال، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا يرضون بحكم الله عز وجل ويعترضون على حكم الله، لأن حكم الله لا يكون في صالحهم، فإذا لم يكن في صالحهم اعترضوا عليه ولم يقبلوه. أما إذا كان الحكم في صالحهم قال ربنا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي خاضعين. ولهذا هناك قسمة، هذه القسمة هم لا يخرجون منها، القسمة يعني أو اسمها قسمة، هم لا يخرجون عن هذه القسمة. قال الله: أفي قلوبهم مرض، الناس دي في قلوبهم مرض. اثنين: أم ارتابوا، هم في شك من الله ورسوله. ثلاثة: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، الحيف الجور والظلم، فيعتقدون أن الله تعالى وأن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قبلوا حكم الله ورسوله يقع عليهم الظلم، فينسبون الظلم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بل هنا للإضراب، أولئك هم الظالمون، هؤلاء القوم هم الظالمون، لأن كل المذكورات تؤدي إلى الكفر، كل المذكورات تؤدي إلى الكفر. فإذا كان هذا حال المنافقين، يقولون ما لا يفعلون، يعترضون على حكم الله ورسوله، لا تطمئن قلوبهم بحكم الله ورسوله، إذا كان لهم حق ظنوه يأتوا سراعا، وإذا تخلف عنهم ذلك الحق أو لم يكن لهم حق اتهموا الله والرسول بالظلم والجور. في مقابل هذه الصورة نأتي إلى قول الله: إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع يتضمن معنى العلم، والطاعة للإشارة إلى الانقياد والعمل، فليس حسبهم الكلام، ولكنهم يجمعون مع الكلمة الانقياد والطاعة. ولذلك قال ربنا عز وجل: وأولئك هم المفلحون. ثم رشح الله تعالى هؤلاء القوم في صفاتهم وخلالهم الجليلة الجميلة، فقال: ومن يطع الله ورسوله، أي قام بالطاعة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فيما مضى من ذنبه، فالذنب صاحبه يخشى الله أن يحاسبه أو أن يحاققه، فكأن هذا إشارة إلى حاله في الحاضر عندما يتذكر الماضي، فيخشى الله عز وجل ويشفق على نفسه من ذنبه، ويتقي أي في المستقبل يتقي الله عز وجل ليجعل بينه وبين معصيته حجابا من التقوى. من فعل ذلك أولئك هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين وأن يمسكنا بدينه إلى يوم الدين.